لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لازلنا أحبتي مع الحب نستثير كوامن الحب في القلوب لعلام الغيوب سبحانه، جولات في ظلال الأسماء الحسنى والتعرف على الله عز وجل، لتمتلئ القلوب حبا لهذا الرب الجليل الكبير الرحيم، فتستقيم الجوارح على طاعته سبحانه. كما طوفنا مع جرعات الخوف لترويض الشهوة، نطوف كذلك مع جرعات الحب. وبدأنا بهذه الاستثارة لننتقل بإذن الله تعالى من الأحد القادم إلى الوسائل العملية للتعبير عن ذلك الحب وأسباب ووسائل زيادته. أيها الأحبة، جولة الليلة في ظلال اسم الله تعالى التواب. كم لهذا الاسم في نفوس المذنبين من قدر وسائر أسماء المولى تبارك وتعالى، لكن هذا الاسم له قدر خاص، إذ من خلاله كانت العودة ومنه كانت البداية، حين أيقن العبد أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه مهما كان ذنبه عظيما فإنه لا يتعاظم الله جل وعلا، لأنه يغفر الذنوب جميعا، غافر الذنب وقابل التوب. فقادهم ذلك إلى الإنابة والاستقامة. أحبتي، ربنا سمى نفسه التواب فقال: وأنا التواب الرحيم. والعجيب للمتأمل في عدد مرات ذكر هذا الاسم في القرآن، يجده قد ورد في 11 آية، اقترن في 9 منها باسم الرحيم. يعني في أكثر المرات التي جاء اسم التواب في القرآن نجده مقترنا باسم الرحيم. فمن رحمته سبحانه أنه يوفق العصاة للتوبة ويجعلها محبوبة إلى قلوبهم، وهذا نجد أول ما كان منه أن علم الله عز وجل آدم كيف يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهو سبحانه من يوفق العصاة للتوبة ويجعلها محبوبة إلى قلوبهم. وإن بلغ العبد في الفجور والذنب ما بلغ، تجده حينما يخلو بنفسه أو حينما يحاوره صاحب له، تجده من داخله يحب التوبة في الغالب ويريدها ويتمناها، ويتمنى لو وفقه الله لسلوك طريقها، ولعله يفعل. هو سبحانه من وفق العصاة للتوبة، ثم هو يقبلها منهم ويثيبهم عليها مهما كان ذنبهم عظيما. هو التواب سبحانه على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه، فيؤوب العبد من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. انتقال، ينتقل العبد من حال إلى حال، وهذه حقيقة التوبة، انتقال بالقلب وانتقال بالجوارح. انتقال بالقلب، وذلك بالندم على المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، وإلا فكيف تصح توبة إنسان لم يندم أصلا، بل هو مصر، بل هو مستمتع مستلذ بالذنب، لا يرى نفسه أنه قد أخطأ، كيف تكون هذه توبة صحيحة؟ إذن بداية التوبة ندم، الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع ذلك ويتلو ذلك الندم إقلاع عن الذنب وترك له وترك للمعصية. وهذا الإقلاع مع سؤال الله عز وجل المعونة عليه والثبات عليه، يكون النصح في التوبة والصدق فيها. وإن تكرر الذنب من العبد فتكررت منه التوبة مرة أخرى فإن الله عز وجل يقبلها ويغفر له أيضا ما كان منه. إذن ندم فإقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة، وإن كانت ثم حقوق يردها إلى أصحابها فتكون التوبة النصوح بإذن الله تعالى. توبة العبد محفوفة بتوبتين، توبة قبلها وتوبة بتوبتين، توبة قبلها وتوبة بعدها، بتوبة من الله تعالى عليه قبلها وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. فهو سبحانه الذي يمن على العبد بالتوبة ويوفقه لسلوك طريقها، فهذه توبة، وتوبة ثانية بالقبول والرضا. فله الفضل سبحانه أولا وآخرة، له الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرة، لا إله إلا هو. فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. قال أرحم الراحمين سبحانه، اصحى معي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل، انظر بصيغة المضارع، لأن الذنوب تتكرر والذنوب مستمرة، فهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده في أي وقت وعلى أي حال ومهما كان الذنب، ويعفو عن السيئات. ويقول أيضا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن تجرأ على المعاصي واقتحم الآثام ثم استغفر الله استغفارا، ثم استغفر الله عز وجل استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه، يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره له، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. ولربما قطع العبد عمره في معصية الله تعالى ثم تاب في آخر عمره فتاب الله عليه. ومن أروع ما جاء في ذلك من القصص هذا الحديث الذي ربما أكثرنا يحفظه، لكن ربما لم ينتبه لمعاني البر والإحسان التي جاءت في ثنايا هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. تأمل في الذنب وعظمه وكثرته وتكرره وبشاعته، قتل النفس وكيف هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولم يقتل نفسا واحدة وإنما قتل 99 نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض، ترى من جعله يسأل عن أعلم أهل الأرض؟ من جعل في قلبه محبة التوبة؟ إنه الله التواب الرحيم. سأل الرجل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ولعلك تتوقف هنا مع هذا القتيل الذي قتله في الحقيقة جهله، لأنه أغلق الباب أمام التائب، فكانت هذه نتيجة هذا الجهل وهذا الخطأ وهذا الخلل. فإذا سودت الدنيا في وجه هذا الإنسان ولم يجد بدا ولا طريقا ولا مفرا من العودة والتوبة إلى الله، فلما يعيش هذا الإنسان الجاهل؟ لذا قتله جهله. وتأمل أيضا في كونه في هذه المرة ربما قتل رجلا عابدا، ربما كان من قتلهم قبل ذلك لهم وصف آخر، لكن في هذه المرة قتل هذا العابد ومع ذلك يمهله ربه سبحانه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة رغم كثرة الذنب، رغم تكرره، رغم فظاعته وبشاعته وعظمه؟ نعم، لا يحول بين العبد وبين التوبة شيء ولا أحد مهما كان الذنب عظيما. أكرر هذه المعاني لأن المعاصي التي نتكلم عنها، معاصي الشباب، معاصي الشهوة، كثيرة متكررة، وأكثر الشباب إنما يؤتى من قبل اليأس لأنه يشكو أنه حاول مع نفسه مرارا وكرر التوبة تكرارا، وقد يأس من نفسه ماذا يفعل، كلما تاب عاد مرة أخرى إلى الذنب بل وإلى نفس الذنب. نقول له معرفة صحيحة بالله، إصلاح للقلب، اجتهاد في الصالحات، كفيل ذلك بإذن الله تعالى مع توفيق الله أولا وآخرة بالإنابة والاستقامة، وأن لا ييأس العبد أبدا من روح الله. فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. تأملوا في نفس المعنى الذي ذكرته، أن التوبة تغير، تحول من حال إلى حال، حال قلبي وحال الجوارح كذلك، حال القلب بالندم، حال القلب بالتحول من المعصية إلى الطاعة، حال الجوارح بترك أسباب المعاصي وفعل أسباب الطاعة، ترك الصحبة السيئة والكون في وسط الصحبة الصالحة. هذه حقيقة التوبة وأعظم أسباب استدامتها وصدقها وصحتها. قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تلك هي القضية، أن يوجد الشاب في محيط عابد، في محيط طائع يعينه على طاعة الله عز وجل فلا يشعر بالغربة. وإلا فأكثر الشباب إنما يؤتى من قبل صاحبه، وإنما يؤتون من قبل أصحابهم الشلل كما يقال، لأنه يرى غالب الصحب أو غالب الأصحاب عصاه، فجر، فسق عياذا بالله تعالى على اختلاف معاصيهم، فيشعر بأنه غريب، هل أنا الذي سأكون مختلفا في وسط هؤلاء؟ فيضعف فيواقع المعصية مرة بعد مرة، ربما أصيب باليأس. أما إذا وجد نفسه في وسط التائبين، وسط الصالحين، فهذا يشجع ويحفز على الاستمرار والبقاء على طريق الهداية بإذن الله تعالى والالتزام. تأمل في قوله انطلق. إذا سل نفسك أيها التائب، لما عدت في توبتك؟ لما نكثت عهدك مع الله؟ السبب أنت تعرفه، أنك تريد التوبة براحة، بغير بذل، بغير تعب، بغير أن تقدم شيئا، بغير أن تبذل سببا. قال له انطلق، فانطلق الرجل وبين له العلة، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ثم الإرشاد إلى العبادة، أن العبادة من أعظم أسباب إصلاح العادة والقضاء على العادات السيئة والتخلص منها بإذن الله تعالى. قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كذلك الصحب، كذلك الصحبة السيئة التي تأخذ العبد عن طريق الله عز وجل وتجعله منغمسا في وحل المعصية. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. وكأن هذا الإنسان في نهايات عمره، كأنه عاش العمر في معصية الله عز وجل، في جرائم، في قتل، في سفك دم، ثم أتاه الموت قبيل، يعني بعيد توبته بعد أن تاب بقليل. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نحن نعلم أن العبد إذا كان طائعا نزلت إليه ملائكة الرحمة، وإذا كان عاصيا فاجرا كافرا نزلت ملائكة العذاب. هذا نزل له ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وفي الحقيقة بل بذل وقدم عملا فعلا، أن انطلق وترك بلده وترك أهله وترك صحبه وانطلق إلى البلد الصالحة. هذا عمل جوارح وحركة وانتقال من حال إلى حال مع حال القلب والإقبال على الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال أي الملك قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. قال فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، اللي هي تباعدي الأرض السوء، وإلى هذه أن تقربي، أي الأرض الطيبة الأرض الصالحة. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. حينما أقرأ هذه الرواية أقف طويلا وأقول كيف هي رحمة الله عز وجل بعبده التائب، وحب الله عز وجل للعبد التائب أن أمر الأرض أن تتحرك له لينجو. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض أن تتحرك، تحركت الأرض، الأرض السوء فابتعدت واقتربت منه الأرض الصالحة، مع كون العبد ربما لا يستحق ذلك، لكنه سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أمه التي ولدت، فتتحرك الأرض ويكتب من أصحاب ومن أهل الأرض الطيبة الأرض الصالحة ويغفر له. بل وجدوه أقرب إلى هذه بشبر. ربما بعض الناس يقول طيب ده شبر، دي مسافة صغيرة جدا قصيرة، لكنها رحمة الله سبحانه. بل في بعض الروايات أنه لما حضره الموت جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة، يعني كأنه يقرب نفسه قدر ما يستطيع حتى يكتب من أهل الأرض الطيبة الأرض الصالحة. لذلك من الذي أقبل على الله عز وجل فرده؟ من الذي صدق في التوبة والعودة إلى الله عز وجل فرفضه ولم يقبل؟ هذا لا يكون أبدا. بل سبحانه وتعالى يتقرب إلى العبد أعظم مما يتقرب منه العبد، كما في الحديث وهو في مسلم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والباع مقدار ما بين الذراعين مع الجسد. تأمل في تقرب الله عز وجل للعبد على ما يليق بجلاله وكماله، ونحن نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى، ويلزم منه الرحمة والتوبة والعفو والمغفرة، ولسنا أننا نؤول ذلك أنه بمعنى الرحمة والعفو والمغفرة والخير الكثير، هذا لازم لهذه الصفة، لكن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى. وكم لها من أثر في قلب التائب حينما يتفكر في أن الله عز وجل يتقرب منه إذا تقرب هو إليه، بل أعظم وأكثر من تقرب العبد: لمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. إذن البداية من العبد والإجابة من الرب سبحانه. وأكثر الشباب لا يريد أن يبدأ، هو يراوح مكانه ويقول لك أريد أن أتوب، أريد أن أتغير، ماذا أفعل؟ البداية منك أنت، البداية بحال القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالندم، البداية أن يعرف الإنسان أنه قد أخطأ وأساء، البداية أنه يعرف أو يعلم ويوقن أنه يحتاج أن يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه قد أساء في حق ربه وأخطأ. البداية في أنه يبدأ في تلافي ما كان من تقصير في جنب الله سبحانه، من تضييع للصلوات، من إطلاق للبصر في الحرمات، من صحبة محرمة، من فعل للفواحش والمنكرات. إذا امتنع العبد عن ذلك، وإذا أتى بما أمره الله عز وجل به وتقرب وبالفعل سار في الطريق، تقرب الله إليه وكانت الفتوحات وكانت الخيرات، ولم يحتج العبد إلى الكثير من الجهد والكثير من البذل، بل أمر التوبة أيسر مما يكون. وفي أي وقت أتى العبد ربه أتى بابه، وجد بابه مفتوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذن في النهار مسيئون، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالليل كذلك. وربنا سبحانه أرحم الراحمين، يعلم ذلك من العباد، فلذا يسر لهم التوبة ليلا ونهارا. إلى متى؟ قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا بالنسبة لعمر الكون، أو تطلع الروح وتصل إلى التراق وبلغت الروح هذا المكان، فإن التوبة لا تقبل، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أليس هذا دليلا على حب الله عز وجل لعبده؟ ليلا ونهارا تقبل بدون حواجز وبدون حاجب وبدون وسائط. متى شئت ومتى رغبت في العودة إليه والدخول عليه دخلت. ألم يكن من الممكن أن يكون الدخول على الله ودعاءه له وقت محدد؟ من يريد أن يتوب يتوب في وقت معين ووقت محدد فقط، وربما يظل الإنسان خائفا أن يأتيه الموت قبل أن يتوب، منتظرا أن يأتي الوقت ويحين الوقت الذي تقبل فيه التوبة، في الليل مثلا أو النهار أو في الأسبوع أو في الشهر أو في العام أو حتى في العمر. لا، ما كان هذا، وإنما في أي وقت وعلى أي حال، لأنه أرحم الراحمين سبحانه. وتأملوا معي في هذه القصة أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عمن كانوا قبلنا، وهي تبين أيضا سعة مغفرته سبحانه، وأنه العواد بالمغفرة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحى معي: مر رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها. رجل يمر على الطريق أو في المقابر فيجد جمجمة هذه العظام المعروفة فينظر إليها ويقول أي ربي، كأن هذا الموقف ذكره بمصيره، وأن العبد عاش مهما عاش سيكون مآله ومصيره إلى التراب، وسيلقى الله عز وجل وسيدخل القبر وسيسأل وسيحاسب. فقال أي ربي، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة، كلما أذنب العبد واستغفر ربه عاد الله عليه بمغفرته، وأنا العواد بالذنب، هذا وصفي. ولذلك من أعظم أسباب القبول والتوبة والإنابة الاعتراف، الاعتراف بالتقصير، وألا يكابر الإنسان، وألا يناقش ويجادل، وألا يرى نفسه ما أخطأ وكل الشباب هكذا وما عملتش حاجة وكلنا، لا، بل يعترف بتقصيره وذنبه ويتذلل ويتمسكن لربه سبحانه. قال أي ربي أنت أنت وإيه ما تصحوا معانا ولا إيه، أنت أنت وأنا أنا، أنت الإيه العواد. إما هتقولوها إزاي ما تيجي تناجوا ربنا، ولا أنتوا قاعدين سميع، قولوا معايا تاني. قال أي ربي إيه، أنت أنت وإيه وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فقيل له ارفع رأسك، فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب. فرفع رأسه فغفر له. قيل له ارفع رأسك فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب. فرفع رأسه فغفر له. والحديث أخرجه ابن عدي وقواه الألباني بالمتابعة في السلسلة الصحيحة رقم 3231. تأملوا في هذا الموقف وفي هذه القصة، في لحظات ندم وإنابة وصدق مع الله سبحانه وتعالى يتبدل مصير الإنسان. ربما كان سائرا في طريق أهل النار، فكان بتوبته هذه وإنابته إلى الله واستقامته سائرا بفضل الله تعالى في طريق أهل الجنة. من سعة مغفرته أيضا ما جاء في قوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تأملوا هذا الكلام اللين، ورد بشأن من يذكر لنا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الذين شتموه وقالوا إن الله ثالث ثلاث. يعني تتخيل لو أنك كان بينك وبين إنسان مشادة مثلا وسبك أو أساء إليك، ثم أنت تريد أن تستعطفه مثلا أو أن تستلينه، هل يقوى قلبك أن تفعل ذلك بعدما صدر منه ما صدر؟ ولله المثل الأعلى، لسنا نقارن ربنا بخلق، لكن تأمل معي في المعنى. الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قالوا إن الله ثالث ثلاث، وهذا سب وشتم لله عز وجل. ثم تأتي الآية هذه بعدها، يقول الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا الكلام اللين وهذا الاستعطاف كما ذكر المفسرون، وهذا الوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كائنا ما كان من شدة رحمته ومغفرته سبحانه. وتأمل أيضا في هذا الود وهذه الرحمة العظيمة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. تأمل فيها، على ما كان منك مهما كان الذنب، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وهو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء ما يقارب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. وهذا يدلك على خطر أمر التوحيد وأهمية إصلاح الإيمان، لأن الخطأ فيه والخلل فيه ربما يوبق العبد ولا يخرجه من النار والعياذ بالله إذا لقي الله مشركا. أن يتعلم العبد الإيمان وأن يحسن ذلك وأن يتقنه وأن يتجنب الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، كي يكون أقرب إلى المحو والعفو والمغفرة مهما كانت ذنوبه ومهما عظمت ومهما كثرت. مغفرته سبحانه تسع كل الذنوب. وتأمل في ذنوب البشر كم هي، بل لو تأمل الإنسان فقط في ذنوبه هو كيف هي وكم عددها، ذنوب بالعين وذنوب باللسان وذنوب بالأذن وذنوب بالأيدي والأرجل وذنوب بالقلوب كحسد وحقد وغل وغير ذلك، وكم سنة تمر وهو مستمر على ذلك، فكيف بذنوب البشر وذنوب الخلق كلها وهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب بل يغفر الذنوب جميعا، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وسبحانه أرحم الراحمين، إذا تاب العبد إليه وأناب يفرح بتوبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. إذن انفلتت منه الحياة، إذا ضاعت الراحلة عليها الطعام والشراب إذن مآل هذا الإنسان الموت والهلاك. فأيس منه، أيس منها كأنه بحث فلم يجدها، حصل له شيء من اليأس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها أي قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح حال الإنسان إذا عاد من الهلاك إلى النجاة، من الموت إلى الحياة. هذه العبارة لو قالها الإنسان لربه بغير هذه الصورة لكفر، إذا وصف الرب بأنه عبد هذا كفر، لكنه سبحانه وتعالى يعذره ويعفو عنه لأنه أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا مع كمال الغنى، كمال غنى الرب سبحانه عن العبد، لكنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. تأمل ما حدث مع بني إسرائيل عندما ارتكبوا ما ارتكبوا من كبائر الذنوب، بل عبدوا العجل وقالوا لنبيهم أرنا الله جهرة. أراد الله عز وجل أن يتوب عليهم فدلهم على وسيلة لذلك، بل وعلمهم الكلام الذي يقولونه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأي رب غفور رحيم هو ربنا، يعلمنا كلمات نقولها وأدعية ندعو بها تحمل معان عظيمة، ثم يخبرنا بأننا لو قلناها بصدق غفرها لنا، غفر لنا ذنوبنا وأعطانا مرادنا. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مهما بلغ الإنسان في البلاغة والفصاحة ما بلغ، هل يصل إلى هذا المعنى العظيم الذي جاء في هذه الآيات أو هذه الألفاظ التي اشتملت عليها هذه الآيات؟ كلا والله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا هذه وأخبرنا أن ندعو بها، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بها أجابه الله عز وجل فقال: قد فعلت. فإذا قرأ العبد هذه الآيات يجيبه ربه بقوله قد فعلت. إذا قلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخر الآيات كما ورد في صحيح مسلم. فانظر لحب الله عز وجل لعبده، يعلمه ما يتوب به إليه وما يخفف به عنه من الآثار والأغلال والأثقال، ويقبل عليه ويقبل ذلك منه. كذلك أيضا تأمل في قوله تعالى لما قتل موسى من قتل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كيف كانت الإجابة وكيف حصلت المغفرة؟ قال فغفر له بكل هذه السهولة. نعم، ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم، لا يستقصي سبحانه وتعالى، بل لا يؤاخذ العبد بما فات من ذنوبه، بل يغفرها له ويصفح عنه كأنه ما فعل شيئا. حتى الإنسان إذا تاب وكان قد قصر في حق الله عز وجل قبل توبته، كإنسان مثلا كان لا يصلي، بعد أن يتوب ماذا يفعل في هذه الصلوات؟ ما كانش بيصلي 5 سنين 10 سنين، هيعمل فيهم ايه؟ هيصليهم؟ لا، لن يصلي. ما كان يصوم رمضان مثلا، هيعمل ايه؟ ها هيقضيه رمضان، هيصومه. ها لكن هناك حقوق يعفو الله عز وجل عنها ويجعل مثلا لها البديل كالإكثار من النوافل في حق الصلاة، وليس كمن يقول أنه يصلي فرضا وفرضا، هذا ليس عليه دليل، لكن يكثر من النفل، يكثر من النفل، ولا يطالب بهذه الصلوات التي فاتته وهو عاص ولم يكن يصلي. تأمل في هذه الرحمة، لا توجد عقبات أمام طريق التوبة، بل الطريق سهل ميسر للجميع دون استثناء. يندم العبد، يستغفر، يتوب، يقلع عن المعصية، يعزم على ألا يعود، يسلك طريق التوبة، وإذا به قد بدلت سيئاته وحسناته وبدأ حياة جديدة. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، إيه اللي يحصل؟ شوف، تأمل في اللفظ، يجد الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأمل في عظم هذه الذنوب: الشرك، القتل، ولا يزنون، الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تأمل في هذه الشروط: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئات حسنات فيه معنيان ذكره المفسرون: الأول تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة طيبة، كأن كان مثلا يطلق بصره في الحرام فيبدل بذلك عفة، كأن كان مثلا يكذب فيبدل بذلك صدقا، وهكذا. أو تبديل السيئات حسنات على حقيقته، أن يعطى مكان كل سيئة فعلها إيه؟ حسنة. وهذا ثابت في السنة كما في أحاديث أهوال القيامة، وأن العبد تعرض عليه صغار ذنوبه ثم تبدل بعد ذلك بالحسنات، فيقول: رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا، أي الكبائر، لما رأى من تبديل السيئات حسنات، فأي رحمة تلك. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل معي في قوله أسرفوا، كم يدخل تحت هذا الفعل من ذنوب؟ الإسراف هو لم يذنب فقط، بل أسرف في الذنب. يعني ممكن واحد مثلا يكون قتل واحد، قتل اثنين، لا ده ايه؟ ده أسرف. شوف الحجاج مثلا قتل كام، أو الكفل مثلا الذي ذكرنا قصته قبل ذلك على قول من حسنها من أهل العلم. هؤلاء كيف نودوا بهذا النداء؟ ما يبقى إنسان تلطخ وتلبس بالكثير من المعاصي والجرائم، كيف ينادى؟ يتأمل في هذا الود وهذا الحب: قل يا عبادي، ويضيفهم إلى نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك إذا تفكر العبد والشباب خصوصا في هذه الآية مع الحديث الذي سأذكره بعد قليل وأنا أريد أن أختم به اللقاء، فإن هذا أبدا لا ييأس من روح الله ولا يقنط مهما كان ذنبه ومهما عظم ومهما تكرر منه الذنب. وهذا ما نريد أن نستصحبه في ما تبقى من دروس هذه السلسلة: كيف تروض الشهوة. تعالوا ننظر قبل أن أذكر الحديث الختامي في بعض الفوائد المسلكية من الإيمان بهذا الاسم، والإيمان بصفة باسم التواب وصفة المغفرة لله عز وجل. مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب، لذلك على العبد أن يكثر من الاستغفار وأن يجدد التوبة دوما. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قالت عائشة رضي الله عنها، خد بالك كده معايا في الحديث ده: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حد يقول لنا العبارة دي تاني كده؟ ها، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت جنبي، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تقول عائشة: حتى قالها 100 مرة. شوف كده حالنا كده في اليوم والليلة، حتى قالها 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنه كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللي فاتت كانت التواب الايه؟ الرحيم، ودي التواب الغفور. وسمع رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وهو يقول، خد بالك من العبارة من اللفظ ده والرواية دي في الصحيحة، سمعه هو فين؟ مش مركزين برضه، عايزين تشوفوا الماتش، اما المالكم مش مشتتين ليه؟ مش هطلعكم. سمعه هو فين؟ وهو في الصلاة، يعني ده دليل على ان ينفع تعملها في الصلاة. سمعه وهو يقول في صلاة: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. ده ممكن يكون ولا واحد مننا عملها قبل كده، ان ممكن استغفر في الصلاة 100 مرة، بصلي قيام ليل، بصلي ضحى، وطبعا سنن، لان في الغالب صلاة الفريضة مش هتلحق الا لو كنت امام بقى فهتعذبهم معاك. اخدت بالك؟ السجود، السجود: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. وشوف تكرار المعنى ده، والانسان يقعد يفكر في الذنوب وكيف يكون اثره على القلب، ربما يكون سبب من اسباب استدرار الدمع والبكاء من خشيه الله والحياء منه سبحانه وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه وهو يقول: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. لكن كما قلت لكم اخواني، ربما تكون المشكله ان هو مش شايف انه اخطا اصلا. يعني واحد لما يكون ما بيصليش يقول لك ما هو يعني ما كل حاجة حلوة بس الحتة دي بس، يعني هو شايف ان موضوع ترك الصلاة ده ايه؟ او عادي، يعني حاجة، في حين ان هو اخطر من اخطر الذنوب. يعني شوف القتل، شوف السرقة، شوف الزنا، شوف شرب الخمر، كل هذه الذنوب وسائر الموبقات اقل في الاثم من ترك صلاة واحدة كما ذكر العلماء. هو شايف ان عادي ما فيهاش حاجة. تخيل الانسان زاني يرتكب الفرج الحرام كل يوم كل يوم والعياذ بالله تعالى، ده أقل في الإثم ممن يترك الصلاة والعياذ بالله. الزاني، السكير، شارب الخمر، السارق، القاتل الذي يسفك الدم، هذا إثمه أقل عند الله سبحانه وتعالى من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر كما سماه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن تركها فقد كفر. لذلك البداية ان هو يبقى عارف انه اخطأ اصلا، ان هو شايف انه غلط، مش شايف ان الدنيا ما فيهاش حاجة والناس كلها كده وفيها ايه، ما الناس ما كله كده، لا، ان يعترف ويقر بذنبه وتقصير تفريطه في حق الله. وقالت عائشة ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب اليه. الحاجات دي عايزة تتكتب، مش تقعد تسمع وخلاص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الذي قال ذلك، من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه، وإن كان فارا من الزحف. الزحف اللي هو الجهاد، وهذه كبيرة. من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مش الحي، استغفر الله، يبقى الوصف الحي، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم وأتوب إليه، قالها كام؟ 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا كان راكعا أو ساجدا قال: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى ده يقال فين؟ الركوع والسجود: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الاستغفار هو الاستغفار الحقيقي الذي تمحى به الذنوب، وليس استغفار الكذابين الذي يقال باللسان. فإذا تكرر الذنب من العبد واستغفر وتاب إلى الله عز وجل وصدق في ذلك، تاب الله عليه حتى وإن ضعف بعد ذلك وعاد إلى الذنب، فإنه يكرر التوبة والعودة إلى الله عز وجل. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول قبل السلام: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته. قالها ثلاثا، قال إيه؟ أسأل الله معافاته ومغفرته، أسأل الله معافاته ومغفرته، أسأل الله معافاته ومغفرته. وكان يقول أيضا: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أما الحديث الذي خبأته لأختم به هذا اللقاء ليكون أيضا مستصحبا معنا طيلة هذه الدروس وطيلة العمر بإذن الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. تأملوا في معاني الحديث أولا، ثم نجيب على الإشكال الذي يدور في أذهان كثير من الشباب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أولا معرفة صحيحة بالله، وهذه قد أشرنا إليها أكثر من مرة، بضرورة الاستماع لسلاسل أسماء الله الحسنى التي تتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته حتى تحسن العلاقة بينك وبين الله، فتعرف كيف تعامله، متى يرضى عنك الله ومتى يغضب الله عز وجل على عبده، وما الأسباب لهذه ولتلك. كذلك امتلاء القلب بمعاني الإيمان من الحب والخشية والتوكل والإنابة وغيرها من المعاني القلبية، وتغذية ذلك دوما بتدارس هذه المعاني من خلال آي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتطعيم ذلك بمواقف السلف، هذا في غاية الأهمية. ثالثا اشغل نفسك بطلب العلم، شوف معهد التحق به زي معهد الدعوة، شوف مجموعات شرعية في مسجد انتظم فيها حتى يتغير الإنسان بالفعل ويؤدي العبادة على بصيرة. والعلم كما نعلم من أسباب الأسباب التي يسلك بسببها بالعبد الطريق إلى الجنة. كذلك اجتهد في المحافظة على الأعمال الصالحة، اجعل لك أورادا من الأعمال الصالحة وداوم عليها حتى يتغير القلب. تعرفون الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسة، فلا يجوز ذبحه إلا بعد أن يتغير بالحبس على الطعام الطيب. فكذلك العبد حينما يواظب ويدمن المعاصي فيكون القذر والخبث في القلب، فيحتاج لتجديد ذلك. هذا إنما يكون بشيء من قيام الليل وتلاوة القرآن والصيام وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء ونحو ذلك، فهذه من أعظم أسباب صلاح القلب واستقامته وتنويره، أن يستنير القلب بعد الظلمة التي حلت فيه بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا كان العبد بهذه المثابة وسلك طريق التوبة واستغفر ربه بعد ذنبه، فإن الله عز وجل يغفر له مهما تكرر منه الذنب، وليس كما يظن كثير من الشباب أنه وجد الحل في هذا الحديث أنه سيفعل الذنب وبعد الذنب مباشرة يستغفر بلسان استغفار الكذابين، وهو قد عقد عقدة الإصرار على أنه سيفعل الذنب مرة أخرى. لا، ليس هذا هو المقصود بالحديث. لذلك قال الشراح كما قال الإمام الشوكاني: دل هذا الحديث على أن الله عز وجل يقبل استغفار من عاد إلى الذنب غير مرة إذا عاود الاستغفار، وهذه بشارة جليلة ينبغي أن يفرح بها عباد الله ويحمد الله عليها على سعة رحمته ولطفه بعباده. وهذا الاستغفار كما ذكر غيره هو الاستغفار المانع من العقوبة، وليس كاستغفار الكذابين، بل إذا تكرر الذنب كرر العبد التوبة وصدق فيها وأنه عازم على ألا يعود للذنب ويستمر على توبته ما شاء الله عز وجل، ثم إذا ضعف مرة أخرى عاد إلى الذنب كرر توبته وعاد إلى ربه واستغفر من ذنبه، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ما الوسائل التي نعبر بها عن حبنا لله عز وجل أو اختبار محبة؟ العلامات التي إذا وجدت في العبد فهذه تدل على أنه محبوب لربه سبحانه، هذا ما سنذكره ونبدأ فيه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.